الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعود إلى قصة النبأ وقصة الساعة وقصة الأمر العظيم الذي خلق الإنسان له ومن أجله، وذلك قول الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر. سبق البيان إذن من أن حقائق الساعة الواردة في كتاب الله جل وعلا هي من اليقين ومن الحتم ما قرره الله جل وعلا في غير ما آية وفي غير ما سورة، بل يكاد القرآن كله ينطق أو لا يكاد القرآن كله ينطق إلا بهذه الحقيقة، أعني حقيقة الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الإنسان ينسى هذه الحقيقة، أو بالأحرى يتناساها، حقيقة الساعة، قضية الخلق، قضية الوجود، ينسى وظيفته الأساسية، ينسى ماهيته، يعني الإنسان هو نفسه من هو، أو بالأحرى ما هو، للتجهيل. والآيات الدلائل القاطعة تعرض في كتاب الله وتعرض حوله في الكون المنظور من أمر السماوات والكواكب والنجوم والأرض، شروقها وغروبها، على نهج حركتها السائر إلى الله جل وعلا. هذا كله آيات دلائل. الموت التي تنتقص منا كل يوم، تنتقص من أعدادنا أفرادا تترى بالمئات بل بالآلاف، وتنتقص من أجسادنا هرما ومرضا وتعبا ثم فناء ونهاية. هذه كلها آيات. وإن يروا آية يعرضوا، الإنسان لاهن ساهن عن هذه الحقائق الرهيبة، يعرض عنها، لا يلتفت إليها، ويقول سحر مستمر. سحر أو ما في معنى السحر، فمن قائل هو سحر، ومن قائل هو خرافة وأوهام وخزعبلات وهلم جرى مما لا يصدقه الإنسان عادة. هذا التكذيب العقدي الحاصل من الكفار جميعا، أو التكذيب العملي الحاصل من كثير من المسلمين. هم مسلمون، نعم، يؤمنون بالله وباليوم الآخر وكل أركان الإيمان يصدقون بها هكذا ظاهرا، أو لنقل باطنا، لكنهم في حقيقة الأمر ليسوا بذاك، لا يعملون عليها، بمعنى أن رسوخ هذه الحقائق في قلوبهم ضعيف جدا. ولذلك فهنالك تكذيب عقدي وتكذيب عملي، كما الكفر معروف، الكفر العقدي والكفر العملي، مما قسمه علماء الإسلام في كثير من القضايا، وعليه شرحوا قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقد يكون المسلم تاركا للصلاة وبذلك هو مسلم عقيدة، كافر عملا، أي عمله يشبه عمل الكفر، ومآله، وهذا هو الأفظع نعوذ بالله، مآله أي نهايته ومصيره هو إلى مآل الكفار ونتيجة الكفار التي هي العذاب نعوذ بالله من عذاب الله. التكذيب حاصل أيضا من المسلمين أنفسهم، وكذبوا، وما السبب؟ الأهواء، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، لأننا لا نريد أن نصغي إلى الحقيقة القوية في هذا الكون، لا نريد أن نعيش وجودنا الذي خلقنا الله له، وهو كوننا عبادا له، وهذا الذي سنتحدث عنه اليوم بحول الله، العبدية والعبودية لله الواحد القهار، هذه لا نريدها، نتمرد عليها. الإنسان المعاصر متمرد على الخالقية، متمرد على الربوبية، لا يريد أن يكون عبدا، يريد أن يكون إلها، يتبع أهواءه، يريد أن يعيش حياته كما يريد على الهوى الذي يسوقه إلى ملذاته وشهواته البهمية. وكذبوا اتبعوا أهواءهم، والله جل وعلا يحكم حكما قويا، قال وكل أمر مستقر، والأمر هنا قضاؤه، ألا له الخلق والأمر، قضاؤه الكوني القدري العظيم، هذه المقادير قد قدرت منذ الأزل وهي مستقرة ثابتة، الساعة عنده على إبانها ووقتها، لن يؤخرها ولن يعجلها على وقتها، عذابه حسابه جنته ناره كل أمره ثابت مستقر، لن يتزحزح ولن يتبدل ولن يتغير، وإنما الإنسان الذي يعيش الأوهام، الإنسان هو الذي يعيش الأوهام بأهوائه. وكذبوا واتبعوا أهواءه، هذه الأهواء لن تغير من الحقيقة شيئا، وهذه هي الحقيقة كما يعبرون المرة، حقيقة مرة الرهيبة، أن هذا الانحراف البشري العظيم الذي نعيشه في أنفسنا وفيما حولنا لن يغير من الحقيقة شيئا. فعندنا ها هنا أمران، إذن أن الإنسان إنما خلق عبدا، إنسان عبد في ديال رسول، وهذا هو النبأ العظيم الرهيب الذي ينبغي أن نعيشه الليل والنهار، وأن نبلغه إلى أبنائنا وأهلنا وأسرنا وإلى من نحب من الناس، بل إلى كل الناس، أن الإنسان خلق عبدا لا إلها، ليس ربا، لهذا الكون رب، لهذا العالم خالق، خلق الخلق من أجل أن يعبد، فإذا لم يعبد عذب نعوذ بالله من عذابه، وجعل لذلك ميقاتا هو الساعة التي قدرت وقررت، ووقتها وأمرها مستقر عنده. وقد أنبأنا بهذه الصورة أن أهوالها على الباب، اقتربت الساعة وانشق القمر، فواجب على الإنسان أن ينظر في نفسه، واجب، يسميه علماء الكلام والعقائد النظر الأول. يعني بعض الأحيان نشوف شيء واحد الإنسان من الكفار، وهذا الأمر منطبق على المسلمين على الكفار، إنما أريد أن أطبق يعني هذا الأمر على الكفار أولا، ثم ننظر في أنفسنا، تلقى واحد الإنسان كافر، يعني يهودي نصراني بوذي من بلاد ما، يتجول يعني في الحياة ويتمتع كما تتمتع للنعام، عايش الحياة ديالو المادية، يعني يتمتع بالمال وبالنساء وبالشهوات، أتساءل مع نفسي، ألا يفكر هذا الإنسان عن في مغزى حياته؟ يفكرش واحد مرة يقول أنا علاش عايش؟ ها أنت ذا تتمتع وتأكل وتشرب، وسيأتيك وقت اسمه الموت وتنتهي، ألا يفكر الإنسان يعني هذا التفكير؟ لما لا نفكر هذا التفكير؟ وهو تفكير هو إن لم نفكر فيه هو يفكر فينا، لأنه يعني إذا أغفلت الموت من حياتك، إذا أغفلت يعني إذا طردت فكرة الفناء من ذهنك، فذلك لن يخرجها من الوجود، لن يطردها من الحقيقة الحية، ستأتي يوما ما وقريبا ليس بعيدا. يعني كالذي يريد أن ينسى شيئا لا يحبه وهو فيه، يعني نسيان الشيء ليس حلا، ليس حلا. اتباع الهوى ليس حلا، اتباع الشهوات ليس حلا أبدا. الشيء المتبوع سيقبض عليه يوما ما. وكذلك المسلم من باب أولى وأحرى، الذي عنده حقائق سابقة إلى ذهنه، يعلم أن الله حق، وأن الساعة حق، وأن الميزان حق، وأن الصراط حق، وأن الحساب حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق. إذا كنا نؤمن حقيقة بأن هذه الأمور حق، فيعني لما حالنا ليست على وزانها وعلى ما ينبغي أن يعدلها. هذا أمر يعني حقيقي، يعني مؤرق مؤرق. فإذا شعر الإنسان بقضية الساعة وقضية الوجود، فإنه إذن إذا كان قد اعتقد عقيدة الإسلام، ينبغي أن يعيش حياة العبدية، أي أنه ليس ملكا لنفسه، إنما خلقنا يعني عبادا وعبيدا لله الواحد القهار. الإنسان ماشي ديال راسه. أنا وأنت نحن خلقنا عبادا لا نملك أنفسنا. هذا الذي ينبغي أن يترسخ، هذا الشيء استدري ماذا حصل للناس في هذا الزمن، نسوا هذه الحقيقة إلا من رحم الله. يعني الإنسان ماشي ديال راسه، أنا وأنت لسنا لأنفسنا، نحن عباد. يعني عباد يعني ما تاخذش عباد ذاك المعنى الدارج العام، العبد هو العبد، العبد هو المملوك ديال مولاه ديال سيده، ماشي ديال راسه. هذا معنى العبد في دين الله وفي لغة العرب التي بها نزل القرآن الكريم. ومعنى كونك ماشي ديال راسك بمعنى أن الله عز وجل جعل لك مقاييس وأحكاما ينبغي أن تخضع لها بصفتك عبدا، فإذا خالفتها فأنت آبق. الآبق هو ذاك العبد اللي كيهرب المولى، كيهرب. لكن إذا هرب العبد لسيده في العلاقات البشرية، لما كان النظام الرقيق في الكرة الأرضية، يمكن يهرب فعلا وما يشدوش. ولكن حينما يهرب العبد لرب العباد، أنى له الهرب وأنى مهربه، فين غيمشي وهو مملوك، مملوك في خلقته، مملوك من حلقومه. ربك يملك خفقات قلبك، يتحكم في قلبك، يتحكم في جريان الدم في شرايينك، يسكت قلبك ما تشاء وكما شاء في اللحظة التي يشاء. اهرب إلى أين شئت، فإنك في أرض الله وتحت سماء الله وتحت قبضة الله. كيف تهرب في الأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه جل وعلا؟ لا مهرب، كلا لا وزر، لا مهرب من الله، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا منجى منه إلا به سبحانه جل وعلا. فحينما ارتب لك مواقيت للصلوات، يعني راه مولاك سيدك قال لك تجي في الوقت الفلاني وتجي في الوقت الفلاني وتجي، مواعيد ضربها لك كما يضرب العبد في الأرض، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. مواعيد للخدمة، كما العبد خصو يجي لسيده يخدم واحد اللحظات معينة قررها له، ولله المثل الأعلى. ومن باب أولى وأحرى رب العالم، رب العالمين ضرب مواعيد للناس سماها الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس راه ماشي للخاطر، ماشي للخاطر، وماشي في الوقت اللي بغيت وبالطريقة اللي بغيت وبالشكل اللي بغيت أبدا. هي يعني لحظات بين قوسين للخدمة. أنا وأنت عبد، عبد خصك تجي تخدم ديك اللحظة. عملنا في تلك اللحظة أن نمارس الخضوع لله ونذل بين يديه راكعين وساجدين حتى يأذن لنا بالانصراف. ملي كنقول السلام عليكم كيقول لك ربي تعالى الله يهنيك، عطيتك واحد اللحظة ديال الراحة، حتى يأذن لنا بالانصراف فننصرف من العمل، والذي خالف الموعد فقد أبقى، راه هرب المولى، هرب لسيده، وسجل غائبا من لدن الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة تسجل، والله قبل الملائكة مطلع على ما يجري سبحانه وتعالى، قادر عليك بقدرته وبعلمه وبجبروته سبحانه وجل وعلا، ولكنه أمهل الناس لحكمته التي يعلمها إلى يوم الحساب. وما يوم الحساب ببعيد، وما يوم الحساب ببعيد، اقتربت الساعة وانشق القمر. فلذلك يعني مواقيت الصلوات هي أبرز مثال أضربه لمعنى العبدية. تحضروا في الفجر، تحضروا في الظهر، تحضروا في العصر، في المغرب، في العشاء، خمسة أوقات يتخللون أو تتخلل عفوا خمس أوقات تتخلل اليوم والليلة من حياة الإنسان، خمسة أوقات تتخلل عمرك، يومك وليلتك، منظمة تنظيما دقيقا من لدن حكيم خبير، حتى لا تنسى أنك عبد، باش ما تنساش بلي راك عبد ماشي ديال راسك. تأتي في الفجر وتأتي في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي شطرين من الليل الذي هو العشاء، ثم لك بعد ذلك أن تطوع إن تلذذت بممارسة العبدية لله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا التوقيت اللي يفرضه رب العالمين على جميع الناس. وفي هذه الآية الجامعة العجيبة، هذه أجمع آية في كتاب الله لكي تعبر على مواقيت الصلوات والطبيعة ديالها، هي هذه الآية. بهذا الأمر الملزم لكل البشرية خاطب به شخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه لكل من بلغه رسول الله رسالته. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس أي تحولها وميلانها، وهو الظهر، وكل وقت بصفة عامة فيه تحول للشمس، وهو الظهر والعصر والمغرب. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهو اشتداد الظلمة وغياب الشفق الأحمر، ولا يبقى أثر لضوء النهار في الفضاء، وهو بداية العشاء الآخرة، إلى غسق الليل. ثم كر بالكلام بعد ذلك على الوقت الأول الذي يبتدئ به النهار، قال وقرآن الفجر، عزلوا بالذكر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة، تحضره ملائكة الرحمن من الذين كلفوا بصعود بأعمال بني آدم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر كما في الحديث الصحيح. ثم قال لرسوله ولمن ائتسى برسوله عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة ليس واجبا لكنه ذكر بذاته، وهذه راه مهمة جدا. النوافل كثير، بزاف ديال النوافل كاين، من الرواتب التي تنامون بالنهار، وسنن كالضحى وغير ذلك، ولكن لا ذكر لشيء من ذلك في القرآن الكريم. هذا الرواتب والنوافل عموما مذكورة في السنة النبوية، وذكرها في السنة النبوية كافي للتشريع، واضح متفقين. ولكن أن يتولى الله بذاته سبحانه ذكر نافلة بخصوصها وبعينها، يعني أنها متميزة على سائر النوافل، وما ذكر شيئا من ذلك في القرآن بهذه الصراحة وبهذا الوضوح الذي لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير، كما ذكر صلاة الليل. يعني من بعد الفريضة ما كاينش سنة لمذكورة في القرآن الكريم من غير صلاة الليل، القيام ذكره الله بذاته وبنفسه سبحانه وتعالى في كتابه، بينما السنة الأخرى يعني قيام الليل وغيره مذكور في السنة، لكن أن يفرد شيء من ذلك في القرآن لأن الأصل في القرآن أنه يتولى أصول تشريع. أمهات الفضائل وأمهات الرذائل هي اللي موجودة في القرآن. يعني ذاك الحرام الكبير والواجب الكبير هو اللي كان في القرآن، والفروع ديال هذا الشيء موجود في التفاصيل ديالو في السنة. وربي مع ذلك قبط واحد النافلة وجابها لنا في القرآن، بمعنى أنها نافلة عظيمة جدا. وقد ورد ذكر قيام الليل في غير ما آية وفي غير ما صورة كثير جدا، وكفى بذلك المزمل التي هي من أولها إلى آخرها في قيام الليل وما يتعلق به. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى آخر السورة بما ورد فيها بعد ذلك من النسخ للوجوب. لأن في بداية السورة كان قيام الليل في بداية العهد النبوي كان واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، واجب على المسلمين كاملين، كل الصحابة كان قيام الليل فريضة عندهم، ثم نسخه بعد ذلك الرحمن من الفرض إلى النفل. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، فأرخص في تركه ولكن جعله مندوبا وأقرب ما يكون إلى السنة المؤكدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم عنه أنه ترك كان قيام الليل عنده دائم، ولم يحدد في ذلك قدر على الإلزام، يعني من ركعتين حتى 13 ركعة بالوتر. ولا إلزام، لكنه ذكر على أنه نوع من الخلاص للإنسان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه الأمر أو أفزعه فزع إلى الصلاة وخاصة بالليل. وإنما ذكرنا هذا لنبين أن الصلاة تغرس في قلب الإنسان كونه عبدا، كتعلم الخضوع العبدية لله وتفيق بالحقيقة دياله بأنه خلق عبدا. الصلاة أول واجب بعد الإيمان بالله يمارس به الإنسان عبديته لله جل وعلا. ولذلك قال لموسى نبيه عليه الصلاة والسلام حينما أعلمه بنفسه وعرفه بذاته سبحانه بجانب الطور ليمن، قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا الإيمان. ثم قال له فاعبدني، كيف تعبدني؟ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وفي الحديث الصحيح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحديث في مسند أحمد وفي غيره بسند صحيح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فحينما إذن نشعر أننا لسنا لأنفسنا لا نملك أنفسنا، وأن الله خلقنا لنحقق هذه الغاية في الأرض، من الآيات الكثيرة المتداولة بين الناس التي نردد ألفاظها ولا نعيش حقائقها مع الأسف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتضافرة الناطقة بهذه الحقيقة. فمعنى أنك تخالف الحق سبحانه معناك أنه تتمرد عليه. نعرفوا الحقيقة رأى شيء كبير، كون الإنسان لا يصلي يعني أمر رهيب، صعب جدا، خطير جدا، يعني راه كيعلن الحرب على الله تعالى، هذا المعنى ديالو، يعلن الحرب على الله. فلينتظر إذن متمرد على خالقه، سائر على رب الكون، يتحمل إذن مسؤوليته إذا قد بها شيء آخر. وكذلك العصيان من تأخر عن وقت الصلاة، ما أنذر فاعل خير في القرآن، يعني دائما الخير في القرآن والسنة دي ما كي تذكر بخير، واحد مرة ما تذكر شيء بخير، ما أنذر فاعل خير في القرآن كما أنذر المصلون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلون مسلمون مؤمنون قطعا، لأنه ما معنى يصلي؟ يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي صلواته الخمس، لكنه يسهو ويغفو ويغفل. وهذا الذي سميته بالتكذيب العملي قبل قليل، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، لأنه لا سهوى عن الواجبات إلا باتباع الهوى. من هي مع البيع والشراء، من هي مع الإدارة ديالك، من هي مع التجارة ديالك، من هي مع شيء ما مما لا يقبله الله عذرا، لأن يعني الأعذار الشرعية لا معروفة، معروفة الأعذار الشرعية مما لا طاقة للإنسان به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن شيء أنت واعي به تعي جيدا أن حق الله قد ترتب عليك من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، وكتقول بلاتي شوية بلاتي شوية، أو الحج هذا العام اللي حداه اللي بعده، أو الزكاة هذا الشهر اللي جاي حتى يدخل عليها الزكاة الأخرى حتى ما تعطيهاش، فالأمر خطير. إذن هذا تمرد، هذه الغفلة ليست من الغفلة ولا من السهو المغتفر، لا، هذه من الغفلة والسهو الذي سببه اتباع الهوى، وهو ضرب من التكذيب، ضرب من تكذيب العمل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وحقيقة الناس يقولوا ما توقفش على المصلين، أنا أحيانا لي نفسي غير لراسي كيعجبني نوقف عليها، إيه حقيقة، لأنه من توقف عليها ماشي ذاك الوقف بمعنى أنه الوقف التفسيري معروف، يعني أهلو القراءات وأصحاب الوقف، يعني الوقف عنده واحد الوظيفة تفسيرية كيف تفسر المعنى، ولكن واحد الوقف مزيان يكون وقف تأملي تدبري اعتباري. ملي تقول فويل للمصلين، يعني بنادم يقول مع راسه اش داروا هاد المصلين باش ويل لهم، والويل واد في جهنم يصلي ويكون مآله النار، هذا للتدبر وليس للقول بأن من صلى دخل النار، لا هذا تفسير ماشي هذا المقصود قطعا، وإنما المصلون حقيقة حقيقة هم أهل الجنة. فحينما إذا تتأمل بأن المصلي قد يدخل النار، قد يلقى في الويل، فويل للمصلين، فنسأل ماذا فعل هؤلاء المصلون إذن؟ قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يسهو عن الوقت، هذا المقصود، الوقت الوقت ماشي السهو داخل الصلاة. ولذلك قالوا من رحمة الله أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لو قال الذين هم في ما نجا أحد، لأننا جميعا نسهو في الصلاة، كتقول الله أكبر وعقلك مشى للحانوت أو مشى للخدمة أو مشى للتجارة، هذا السهو شروده في الصلاة، لكن يعني وهو أمر سيء خصك تحاربه، لكن الأمر الأخطر والذي ذكر يعني الوعيد في حقه هو أن تسهو عن الصلاة، يعني الصلاة كلها مشات من بالك وما صليتهاش، لم تؤديها أو لم تؤديها في وقتها حتى دخل وقتها اللاحق، هذا المقصود. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي ينسون الوقت، وهذا النسيان لا يتعارض مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه رفع القلم عن الناس، الناس إنسان نسى مرفوع عنه القلم سيتذكر. إذن ما المقصود بالسهو هنا؟ ما ذكرت السهو ماشي راك نسيتها بمرة يعني ما طحتلكش في بالك، لا، ولكن يعني كتأجلها، كتقول بلاتي شوية الوقت مازال، راه هذا الوقت الأول، هذا الوقت الثاني، هذا الطلوع، هذا الهبوط، حتى كيمشي الطلوع والهبوط ويمشي الوقت كامل، فلا تشعر إلا وقد أغفلك إبليس فدخل عليك الوقت اللاحق، ماشي يعني بنادم سقطت من بال ديالو الصلاة فترة الوقت ديالها، وإنما هو يعني عارف بأن الوقت دخل، ولكن جعلها في يعني في الدرجة الثانية من الوعي ديالو. الدرجة الأولى من الوعي ديالو في الشغل الدنيوي اللي راه شاغلو هذاك الهوى وكذبوا واتبعوا أهواءهم، هذاك البيع والشراء ولا هذيك المتعة اللي راك تمتع بها في ديك اللحظة، وأنت يعني تطرد من ذاكرتك، كتجيك صلاة البارح وكتجلي وكترميها كتجري عليها، تطرد من ذاكرتك حق ربك. أنت آنئذ تتمرد على خالقك، أنت آنئذ تخرق سنن وجودك أو سنة وجودك اللي هي أنك عبد ماشي ديال راسك، أنت ديال مولاك. لا يستيقظ الإنسان إلا بإذن سيده، لما عطاكش الإذن تقعد من الفراش ما تقعدش، ما تنوضش، قد يقبض روحك، قد يقبض قوتك. لا تأكل إلا بإذنه، لا تنام إلا بإذنه، لا شيء في حياتك إلا بإذنه. مولاك سيدك متحكم في كل أمرك، ويطلب منك أن تعترف بهذا. كيف تعترف به؟ تؤمن به وتعبده. هذه العبدية هذه هي أكبر حقيقة ينقل الدين نبأها وينقل خبر مخالفتها، من أن المآل حساب، ما كاينش اللعب في الكون ديال مولانا والخلق ديال مولانا الكريم سبحانه، حساب، كل سيؤدي حساب فعله. وبهذا الميزان ديال انت عبد، انت عبد، فما يعني ما مقدار ممارستك لهذه الحقيقة؟ واش انت مخلوق غير تعيش كما بغيت؟ كان لا أبدا، قد أنبأتك، بلغتك الرسالة، جاءتك الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جاءك القرآن تلي عليك تلوته، بينت لك، فسرت لك، شرحت لك، فلما إذا لم تستجب لله جل وعلا؟ لما لم تكن عبدا لله حقيقة وأنت كذلك خلقة وطبيعة؟ لما لم تكن عبدا لله بإرادتك باختيارك والله أمرك بذلك؟ لما تمردت على ربك؟ هذه هي الحقيقة الكبرى، هذا النبأ حقيقة عليه اللي خصنا نربيه عليه نفسنا ونربيه عليه الأبناء ديالنا، يتعلموا هذا الأمر، هذا نقتل ذلك الكبر الشيطاني في أنفسنا. إنسان يعني يقول أنا أنا، هذه الأنا الرهيبة الشيطانية الإبليسية يجب أن ندمرها في أنفسنا. من أنا ومن أنت؟ ما أنا إلا عبد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقف بين يديه أعرابي يوم ما، جاء واحد من البادية كيسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، عمره ما شافه، كيسمع به الرسول الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني سيرته طبقت الآفاق، يعني خاض معارك وأرسل يعني الرسائل إلى ملوك العالم وإلى آخره، يعني بحيث أن هذا العربي يعني شخص الرسول عليه الصلاة والسلام عمر له العقل ديالو وعمر له القلب ديالو. فلما جاء ووقف بين يديه فزع منه، هذاك العربي تخلع من سيدنا محمد، خاف، قال هذا الرسول يعلم الله شنو هو، خاف، فجعل يرتعد، بدا مسكين يتفتف ويترعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هدئ من روعك، ايه برد على راسك شوي عليك. قال له ما أنا إلا عبد، أو ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد. تواضع عجيب، أنا راه بحالي بحالك، أنت عروبي بدوية، أنا راه أمي كانت عايشة غير بالقديد، يعني لما تكون يعني راه تواضع، يعني واحد تواضع عجيب جدا، باش يبين له بأنه عبد عبد. وخير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فقال أختار أن أكون عبدا رسولا. وقالت عائشة فلم يزل يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، كمارس العبدية. وبهذا كان عليه الصلاة والسلام أرفع رسول عند الله، لأنه حقق العبدية في أرفع منازلها. وقد كان قبله أنبياء ورسل، أنبياء ورسل كل أعطاه الله ما أعطاه، هذا أعطاه ملك دنيوي، هذا أعطاه قوة في شكل ما، سيدنا محمد إنما طلب أن يكون عبدا، فرفعه الله جل وعلا أعلى مقام وجعل له المقام المحمود متفردا به من دون الأنبياء والرسل يوم القيامة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك الحكمة السائرة من تواضع لله رفعه هي مستنبطة صراحة من القرآن الكريم والسنة النبوية. فقلت إذن عندنا حقيقتان، حقيقة العبدية اللي هي الوضع الطبيعي ديال الإنسان، والملايير مع الأسف الملايير حقيقة من الناس يشرد عن هذه الحقيقة. الإنسان كيعيش إله في الأرض، يعيش إله في الأرض من جهله، من جهله وظلمه. والله الإنسان أبسط إنسان، ولو لم يصله شيء من الدين غير يجلس يفكر يفزع، ولن يقبل بهذه الحياة على وضعها هكذا. يعني نفرضوا هذا الإنسان هذا ما عمره ما سمع أخبار الدين، يعني ما عمره ما سمعت لا دين ولا رسالة وكذا لك، وقول لي هك هالأموال هالملايير هالأملاك، ولكن تحكم علي بأنك بعد سنوات ستموت، لن أستطيع أن أتذوق ذلك المال. كيف كيف الإنسان يتلذذ بالحياة وهو سيموت ويتركها؟ أي ما عجيب هذا الأمر، أي لذة فيه، أي لذة فيه، أي لذة في مال سأتركه وسأتركه شرا مترك. ماشي زعما تمشي لشي موضع، يعني دابا بغض النظر على الدين، خلينا من البعث والإيمان، كنتكلم واحد الإنسان ما عندوش فكرة عن البعث كاع ولا يوم القيامة، هو بالنسبة لي سيصير ترابا، يتحلل لحمه في التراب ويصير دودا وصديدا ثم ينمحي. ما قيمة الحياة إذن؟ ذكرت هذه حقيقتها. الحقيقة الثانية إذن هي الحساب. إذا كانت الحقيقة الأولى هي أن الدنيا فانية، وأنما خلقنا عبادا لله لنمارس العبودية، ومن تأمل حقيقتها أدرك أنها يعني لا تسمن ولا تغني من جوع من حيث الملذات والشهوات، لا تسمن ولا تغني من جوع من حيث الملذات والشهوات، وإنما يعني الإنسان الكافر بحقيقة الآخرة، يعني إذا درت واحد الاستقراء يعني تام الكفار اللي ما كيأمنوش مهني مع راسته، يعني غادي في الطرقات يتجول يأكل ويشرب ويتمتع. أتوجد واحد النفسية وقد قرأت مقالا في هذا، واحد الاستقراء واحد الاستمارة دارت عجيبة جدا، يعني في بلاد الكفر، يعني ودارا شي واحد ماشي مسلم، يعني هو دار بحث فلسفي يعني مجال الفلسفة، لكن في صلب الدين كان كيسول الناس، عدد من الناس كيسولوا واش كتفكر في الموت، تعرف فيهم ما كيفكر فيها، لأن اللي يفكر فيها هو ماشي مسلم غير أحمق. وقد وقع هذا العدد من الناس يعني جنوا بسبب التفكير في الموت، لأنه ما عندوش استعداد يموت، ما عندوش استعداد، لأن إما أنه لا يؤمن بالآخرة أصلا، أو أن إيمانه بها واحد الإيمان يعني إيمان مشوه، حيث يعني لا يرغب في أن ينتقل إليها لأنه يعتبر أن دنياه أفضل من أخرى. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. والحقيقة هي الحقيقة، ما هي؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وهو قول الله في السياق الذي نحن فيه، وكل أمر مستقر. ما فائدة نسيان الموت إذا كنت سأموت قطعا؟ بالعكس بالعكس، الحكمة تقتضي أن تفكر فيها، أن تفكر فيها من أجل أن تعرف لغز الوجود ولغز الحياة، وأنت من وماذا يراد منك. وحينما تجد أجوبة القرآن واضحة قوية، من كان في قلبه ذرة من إيمان دخلت السكينة إلى قلبه والطمأنينة، وبادر إلى العمل، لأنه العمل في الدين كيعطيك واحد الأمل عظيم جدا في الحياة الدنيا. كتقول لي الحياة الدنيا عندها قيمة عندك، نظرا لأنك بها تؤسس الحياة الأخرى وتضمن الخلود السعيد، وما كيوليش الموت عندك فوبيا، يعني هذاك الخوف المرضي اسمه فوبيا علم النفس، ما يكونش الموت عندك واحد الفزع اللي يخليك يعني يدمرك، لا بالعكس. ذلك عند الكفر، وذلك من اللي يبدأوا يحققوك يحماقوا، المؤمن لا، الموت عنده فزع نعم، ولكنه خوف تعبدي تربوي، يبعث العبد على وينشط القلب على السير إلى الله جل وعلا وعلى التوبة والفرار إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وحينما تشعر بأنك تحت رحمة الله تشعر بالسكينة وبالأمان وتشعر آنئذ بجمال الدين. شحال الدين جميل ممتاز يجعلك تتذوق الحياة أجمل تذوق وتشتاق إلى الآخرة. كيخليك ما بعد الموت عندك شوق ما كيوليش فزع بالعكس تشتاق إليه تشتاق إلى الجنان ومنازلها تشتاق إلى صحبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة ورؤية أصحابه ورؤية الأنبياء السابقين. وقبل ذلك وبعد ذلك تشتاق إلى مولاك وإلى رؤية وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تتمتع بذلك الجمال المشرق عندما يتجلى الرحمن على عباده بنوره سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ودون ذلك أي دون الإيمان بهذه الحقائق ودون العمل لذلك عذاب شديد مستمر. هذه حقيقة رهيبة. قضية الحساب من أصعب القضايا التي تنتظر الإنسان. والإنسان يبدأ يتأمل يعني كيف نعوذ بالله الإنسان يعيش يعني عذاب مستمر. شيء غريب جدا لا يطاق ليس يعني الدخول فيه لا تصوره غير بدأ تخيله يعني بنادم صافي كيف يحس يعني بالصداع تقدر تخيله. يعني الإنسان يعيش يعني نهاره الليل وما طال النهار وما جبد الأعوام والسنون والقرون الأبد في العذاب. هذه حقيقة رهيبة نعوذ بالله من عذاب الله. وهذا العذاب الذي يعني يدخله حتى أهل الإسلام وأهل الإيمان اللي هو محدود إلى غاية راه غير كيتسمى محدود إلى غاية يعني في الدين ديالنا وصحيح محدود إلى غاية في الواقع ديالو يخرجون من النار إلى الجنة ولكن كيف زمان الآخرة؟ عندك فكرة على الزمن الآخرة كيف يدير؟ يوم الآخرة قرون من أيام الدنيا ومن زمان الدنيا. أرى يعني سنة أو سنتين من الآخرة يعني ما شاء الله راك الدنيا كلها من سيدنا آدم إلى آخر من يكون. فاللي دوز نهار ولا يومين ولا ثلاث أيام في جهنم نعوذ بالله. ولذلك المؤمن يطلب الله تعالى أن لا يراها وأن لا يسمع حسيسها الصمت ديالها ما يجيش على ودنيه. فتلك هي النجاة حقيقة تلك النجاة. وهذا الأمر هو الذي من أجله جاء القرآن. رأى القرآن جاء كل الهجي فيش يقول لك أبن أدم انترك ماشي ديال راسك انترك عبد وخصك تمارس العبودية ديالك لله تكون عبد تمارس العبدية ديالك لله الواحد القهار. فإذا لم تفعل فها هنالك حساب ستلقى ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذا عند الله جل وعلا واقع حتما وبغير زمن بمعنى أنه راه ماشي عند الله تعالى راه كيتسنى سبحانه هذا النهار وبعده هو فوق الزمن. هذا المفاهيم ديال الزمن راه غير عندنا احنا نحن الذين نخضع لمقاييس الزمن أو سبحانه وتعالى رب العالمين فوق الزمان والمكان. ولذلك كيعبر تعبير الماضي في أمور المستقبل اقتربت الساعة وانشق. هو عاد غادي ينشق بالنسبة لنا احنا لا هو عنده انشق وانشق القمر. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر ذنبنا وقو ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا قوي أبداننا على العبادات وقوي عزائمنا على الطاعات واغفر لنا أجمعين. اللهم أدخلنا في رحمتك وفي عفوك وفي سترك واجعلنا من الناجين برحمتك وعفوك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نذكر بعض الأسئلة على سبيل الإيجاز. هذا يسأل عن كراء محل تجاري لشخص يقوم فيه بأمر حرام أنا ما بغيتش نجيب يعني تفصيل ولكن واضح، لا يجوز، باش نعطي الجواب عام، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. غادي تكليلو وعارف انت غايدير فيه واحد الخدمة حرام، راح حتى انت مشارك في الحرام. كما انك اذا تبيع سلعة وتعلم انها ستستخدم في الحرام فقد شاركت في الحرام، كالذي يبيع العنب ويعلم بان ذاك العنب ديالو غادي تعصر خمر، تنترك عصرت الخمر، لا يجوز لك ان تبيعه الا لمن تعلم انه يعني لن يعصره خمرا. لكن خدعك وقال لك ودي غنبيعو في السوق الماكله ولا في الكري ومشبعوا لجهاد الخمر، هذاك شغلو تما كيتقال الحرام لا يتعلق بذمتين. اما وانك على وعي وبارادتك فالحرام يتعلق بذمتين، علاش؟ لانك انت شاركت في انتاجه او يعني محل تجاري، انت غادي تكري واحد الحانوت وذاك الحانوت غيدار فيه الحرام وغيتمارس فيه الحرام، فانت ايضا شاركت في الحرام. لكن خدعك ما قال لك شاش غادي ندير فيه وكريت له الحانوت صدق ودار فيه الحرام، هذيك الساعه شغله هو، انت تحاول تخرجه ما استطعت شيء، ما عندك ما ندير، تحمل مسؤوليته. لا يجوز صرف اموال الزكاه في بناء المساجد. تبدا الناس كيسولوا هذا السؤال هذا وجاوبنا عليه مرارا، لانه المسجد واجب على المسلمين يبنيوه، ماشي لخاطرهم. الانفاق على المسجد كالانفاق على الاب والام، باك امك ما عندكش الحق تعطيهم الزكاه، وقد سال احدهم عن زكاه الفطر، بحال زكاه الفطر بحال زكاه المال سائر اصناف الزكوات، ما تعطيهاش لوالديك، والديك تجوع انت وما يجوعوش هما، تقطع انت ويتكسوا هما، فكذلك المساجد في الاسلام. هل يجوز اكل الصيد ولو لم يذبح اذا مات قبل ان تدركه؟ ضربته بالرصاص ولا بالرش، مشي تجري باش تجيبو ولا مشي الكلب يجيبو، لقاه ما تكولو شي مشكل، فهو من باب الرخصة. لكن قبضته حي وتسناه انت حتى يجيف لا يجوز اكله، الا قبضته حي ذبحو. لكن يعني ما قبضتوش حي يعني صيدته وطاح ومات، هذيك الساعة من باب الرخصة. الأوقات التي لا تجوز فيها صلاة النافلة معروفة، يعني حين شروق الشمس وحين غروبها وحينما تكون الشمس في رابعة النهار الظهيرة، يعني كتكون يعني ديك اللحظة اللي كيكون الظل ميت، بمعنى أنه ما كاينش الظل في الأرض ممتد، كيكون هذا الوقت غالبا يعني عادة كيكون قبل الظهر، هذه هي الأوقات يعني الرئيسية، يعني وطبعا بعد العصر النافلة العامة. الله أعلم، يعني هو كيسول واش مريم يعني عليه السلام بنت أخت الرسول موسى عليه السلام أو أخت الرسول، لأنه في القرآن يا أخت هارون، لا المفسرون كيقولوا هذاك هارون واحد آخر، ماشي هو هارون خو سيدنا موسى، والله أعلم على كل حال. وهذا من العلم الذي لا ينبني عليه عمل. هذا كيسول كيعطي واحد الوضعية معينة لواحد الأخت ديالو والزوج ديالها يعني متواضع في فكيسول واش دايزه فيها الزكاة، دايزه فيها الزكاة إن شاء الله، يعني كيقول هو يعني العمل ديالو هو يعني عامل بسيط يعني في ذاك الممولين ديال الحفلات هو غير خدام معاهم، وطبعا يعني اللي هو يعني موظف صغير في عندنا في السلم عندنا في المغرب راه دايزه فيه الزكاه في المغرب، لانهم يعني انا بالنسبه لي يعني الانسان اللي عنده 3000 درهم فاقل في المغرب دايزه فيه الزكاه، لانه ماشي ضروري حتى يكون مسكين ما عنده كاع ما ياكل، لا غير فقير، اللي عنده 3000 درهم شهريا بالنسبه لي فقير، فقير يعني، لأن الفقر كانوا العلماء كيقولوا الفقير من لا يملك قوت يومه، عفوا قوت عامه، والمسكين من لا يملك قوت يومه. فراه الموظف البسيط عندنا يعني موظف يعني موظف عندنا بسيط في المغرب، موظف راه ما كيكملش الشهر ديالو يعني. إلا يعني كتكون يعني ما عدا إلا واخا عنده 3000 درهم كي عنده مداخيل أخرى، هذه حاجة أخرى، فماشي دائما الحواله هي اللي كتحدد الغنى. كنقول اذا كان هو المدخل الوحيد بحال اللي عنده الدار ديالو مثلا راه عنده مدخول اخر اللي ما كاريش مدخول، هذاك راه مدخول يعني القيمه الكرائيه راه داخله عليه بلا ما يخلصها، وهكذا وهكذا. فاذا الانسان عينه ميزان. بعض الاوراق فيها اسئله كثيره نضطر نجاوب غير على واحد باش ندوز يعني اكبر قدر ممكن. هذا يسأل يعني كيف ينتقل الإنسان من التوبة العادية للتوبة النصوح؟ استعين على توبتك بالدعاء وبصلاة الليل وبالحضور في الأوقات قلتها مرارا وتكرارا. الصلاة بإذن الله عز وجل تعين العبد على التوبة أولا ثم على التوبة النصوح. وخاك تغلط وتعاود وتتوب وتغلط غير صلي وكان غير صلي، يعني يسير ذاك الجهد اللي غدير سيديره الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، راه هذه الحقيقة راه الله اللي قالها، راه ماشي كذوب، راه صحيحة، أصح من وجودنا. بمعنى إذا صليت حقا انتصرت على نفسك وأهوائك، باش ما تضيعش الوقت في أسلوب آخر، في طريقة أخرى. فما تقدر يقطع الخمر، يقطع الزنا، يقطع القر، وكيبدا يحلف على راسه بأغلظ الأيمان ويقول هو كافر، شحال من كيجوني واحد النوازل إلى عاود وكيعاود ويحصر في مصيبة أكبر. ما تحلفش على راسك، سيغي صلي مزيان. هذاك الجهد اللي غديروا في الكلام ديروا في الخدمة. وهو حضور أوقات الصلوات، وسترى عجبا من نفسك. شو هذيك النفس ديالك اللي ضعيفة كتقوى بإذن الله. هل الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه ونجاه؟ لم يراه، ولا يمكن أن يراه نبي مهما كان في الدنيا، في الدنيا، ولكنه ناجاه عليه الصلاة والسلام. نجاه صحيح، حديث الإسراء والمعراج وفي غير ذلك مناجات قريبة، وكل مناجات يعني بالمعنى الآخر التي تحصل لكل مسلم. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، في الحديث الصحيح المتفق عليه. لكن الرؤية البصرية هذا لم يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة تقول من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد كذب، أو كما قالت رضي الله عنه وأرضاه. هل دفع المال من أجل الحصول على عمل يعتبر رشوة؟ قد وقد شي دائما كيمكن تعطي الفلوس باش تخدم وما يكونش رشوة، وكيمكن تعطي الفلوس باش تخدم ويكون رشوة. هذا سؤال مجمل، ما خص تكون نازلة بالضبط شنو كيفاش الصيغة وكذا، ما يمكنش يكون جواب عام على هذا. الصلاة في المسجد الذي فيه المقابر هل تجوز أم لا؟ تجوز إذا كان بينك وبين المقابر حائل، يعني ديك المقابر اللي كان بينك وبينها صور ما جاياش قدامك نيشان. هذه يعني تحدث هذا السؤال العام، يعني الإنسان الذي لا يستطيع الوضوء لسبب من الأسباب أو لا يستطيع الاغتسال من الجنابة في الفجر يتيمم وكيسول واش عاود يتوضا؟ لا، إذا تيمم الإنسان ما بقى وضوء صافي، راه داك التيمم كينوب نيابة كاملة شاملة عن الوضوء والغسل، ما بقيش عاد تيمم تمشي تتوضا، ما تتوضاش. هذا لم يكن يعني وليس من التشريع، حتى يسهل عليك الله تعالى واغتسل بعد ذلك على حسب الظروف ديالك. شوف كل واحد العذر ديالو. كيف يصلي الله تعالى وملائكته على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على رسوله يعني ما أعطاه من درجة الرفيعة والبركات النازلة عليه والمقام المحمود وغير ذلك من المعاني والنعم التي أنعم الله بها على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويزيده بها ويزيده منها. يعني هذا سؤال حول التدبر يحتاج إلى وقت في الجواب، يعني حاول نصنع ما أمكن، خلينا نرجئه إلى وقت لاحق وأعتذر لصاحبي. سؤال دقيق جدا لكن خصو وقت طويل، ما نطولوش على الناس إن شاء الله باش يصليوا. لا تضمن من أراد أن يفعل الحرام، شي واحد بغى يدير الحرام وطلب من واحد يضمنه، راه نفس الجواب ديال مرة أخرى، ما تضمنه ما تقرب له بعد منه، خليه يدير الحرام من راسه، بالعكس أنت نصحه ماشي بعد ماشي تعال ماشي تضمنه في الحرام. يعني هذا السؤال يأتي كثيرا أيضا، وهو أنه الإنسان كيقدر يبدأ شي مشروع بالحرام، يعني كيكون المال ديالو يعني بدأ يعني مش يعني بدأ بطريقة غير شرعية، المال أو مشروع تجاري بدأ بطريقة غير شرعية، ومشى يعني ذاك الفعل دازت عليه سنوات وتاب إلى الله عز وجل من ذلك الفعل الذي صنعه في البداية، ولكن التجارة ظهرت ومشات قطعت الطريق ديالها. فهل يتخلى عن المال جملة وتفصيلة؟ هذه العزيمة يعني، وهذه مقام عالي جدا، لكنه ليس ملزما، وإنما يعني الأصل أن يكثر من الصدقة من أجل تطهير نفسه وتطهير ماله، لأنه حتى يعني تطهير المال الحرام، لأنه المال الحرام فيه وفيه يمكن يكون يعني حرام بذاته، هذاك المال هو برأسه حرام. حل واحد مثلا قبط واحد القطعان ديال الخنزير، يعني واحد القطع 100 راس ديال الخنزير وباعهم ودار بهم تجارة، ولا باع الخمر ودار بها التجارة، راس ماله كله حرام. ففي الحقيقة مثل هذا يعني إنما يأخذ من ماله، إذا أراد أن يتوب التوبة الحقيقية إنما يأخذ من ماله ما تقوم به ضرورة حياته، ويبدأ وتوكل على الله تعالى. لكن السائل ماشي هذا هو الصيغة دياله، لا، هو يعني فعله خالطه الحرام، طريقة باش يخدم مني خالطه الحرام. فكاين واحد الجانب ديال الخدمة ديالو والعرق ديالو، لكن فعله خالطه الحرام، فهذا يطهر، يعني بحال هذا المال يطهر، باش يطهر بالإكثار من الصدقات إن شاء الله تعالى. طيب هذا يعني قام، هذا شخص قام بخدمتين، خدمة أدى واحد الخدمة، يعني بالمقابل بالفلوس، يعني خدم واحد الخدمة لشي جهة خدمة في الحرام وهو لا يعلم، حتى من بعد عاد عرف بأن هاد الناس خدامين في الحرام، ديك الساعة لا يعلم، وهذا ممن رفع عنه القلم، والجاهل حتى يعلم. ربي تعالى شي باش ما كان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام.